قال تخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قال فاخرج منها فإنك رجيم. من القائل؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. من المقول له؟ إبليس عدو المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين. لماذا قال له الرب فاخرج منها؟ لأنه أبى أن يسجد لآدم تلك السجدة التي هي عبادة لله وتحية لآدم عليه السلام. في السجدة هذه من أمر بها؟ من أطاع أطاع الله وإلا لا؟ فهي عبادة لله. وآدم ما فاز به إلا التحية والشرف. لما رفض العدو أن يسجد لآدم ورفض بعد أن يسجد لله، ولكن كما علمتم تعلل بأن آدم خلق من طين وأنا من نار فكيف أسجد لمخلوق دوني، وبينا لكم أن هذا القياس فاسد لأن النار لا تنتج إلا اللهب والحرارة والاحتراق، والطين ماذا ينتج؟ البر والشعير قل ما شئت من أنواع الأطعمة تنبت بالطين، أيهما أفضل؟ إذن الطين. أخطأ في تصوره، قاس قياسا باطلا، وحمله على ذلك أمران: الحسد والكبر. وبينا للصالحين والصالحات أننا نعيش لا نحسد أحدا أبدا ولا نتكبر في حال من الأحوال أبدا، ننتزع من قلوبنا هذا المرض. الكبر يمنع صاحبه من أن يعبد الله، من أن يذكر الله. الحسد والعياذ بالله تعالى يحمل الصاحب على أن تزول النعمة من فلان لفلان، وهو يعترض على الله: لما أعطاه الله هذا؟ والمعترض على الله شر الخلق. الله وهب فلان علمه أو ماله أو شرفه وأنت تحسد أن يزول ذلك. من أعطاه وليس الله كيف أنت تحسد؟ أنت معنى هذا أنك تعترض على الله، ما من حقك تظهر هذا، وهذه من أكبر الذنوب والآثام. فالعدو حسد آدم حيث سجده الملائكة وتكبر كيف يسجد من نار لمن هو من صلصال من فخار مسمون حميم مسمون. هنا أخرجه الله تعالى بقوله فاخرج منها أي من الجنة دار السلام. أين الجنة دار السلام؟ على أرضنا هذه فوق سبع سماوات، ولا تلتفتوا إلى من يهرب ويقول الباطل، والله لفوقنا سبع سماوات، وحجم السماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء والسماء الثانية مسيرة 500 عام. ولا تعجب، كنا نشاهد الشمس الآن كوكب أمامنا ينطفي وهي أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، بقي عجب بعد هذا؟ سبع سماوات ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وفوق ذلك الجنة دار السلام، الجنة دار الأبرار دار المتقين، والله لا يدخلها إلا من شاء الله أن يدخلها. هذه الجنة وصفت لنا بأوصاف عجيبة في القرآن الكريم، لو كنا نتدارسه لاطلعنا على عجائب النعيم الذي بالجنة دار السلام. هذه الجنة إرشادها سيد الأنبياء وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دار أم هاني بجوار المسجد الحرام، كان عند عمته، فجاء جبريل ومن معه وأخرجاه من تلك الدار إلى زمزم، بئر زمزم موجود إلى الآن، وشق صدره وأجريت له عملية جراحة صدر قبل أن تعرف البشرية، وغسل قلبه وحشي بالحكمة والإيمان حتى يقوى على أن يعايش أهل الملكوت الأعلى. ومن ثم إلى بيت المقدس، وربط البراق في عتف حلقة الباب، وجمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما، ثم عرج به سماء بعد سماء، من معك محمد أذن له نعم ادخل، إلى أن انتهى إلى سدرة منتهى عندها جنة المأوى، وارتفع إلى مستوى وقف جبريل دونه ما أذن لأن نتقدم، حتى جلس بين يدي الله وناجاه ربه وكلمه كفاحا وجها لوجها، يرى الكلام ويسوى النور ولكن لا يرى ذات الرب لعجزه عن رؤية الله في الدنيا. موسى قلبها وما صفى بصرنا ليس بأهل ذلك. وثم فرض الله عليه الصلوات الخمس، وكان هذا في السنة العاشرة من البعثة النبوية، فوضت الصلوات الخمس. قولوا الحمد لله حافظ الله لنا 1400 سنة ونحن إن شاء الله من المقيمين للصلاة. ونعود إلى الآية الكريمة، فاخرج منها فإنك رجيم، ومعنى رجيم مرجوم، والمرجوم بالحجارة الملعونة المطرودة، فإنك مرجوم مطرود ومحروم والعياذ بالله وملعون، اخرج منها فإنك رجيم. ثانيا، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين إلى يوم القيامة، ما صرف لعنة الله ولعنة الملائكة والمؤمنين إلى يوم القيامة. وإن عليك اللعنة وهي الطرد والبعد من كل خير وكمال إلى يوم القيامة الذي هو يوم الدين، أي يوم الجزاء على الكسب في هذه الدنيا. لما سمي يوم القيامة بيوم الدين؟ الدين ما هو؟ أليس الجزاء؟ دان يدين له بكذا جزاه، الجزاء على صيامنا وجهادنا ورباطنا، متى نتلقاه؟ قولوا يوم القيامة. وقد قررت هذه الحقيقة وكررناها، لو سئلت عن سر هذه الحياة قلت العمل، خلقنا للعمل فقط، والجزاء هنالك داران، دار أولى هي هذه وهي دار العمل، ودار ثانية هي دار يوم القيامة دار جزاء. ولكن من شؤم المعاصي صاحبها يعاني مشقة في هذه الدنيا وآلاما وأكآبا، ومن بركة الحسنات صاحبها يعيش في أمن ويمن وسعادة. أما الجزاء فوالله ما هنا، الجزاء في يوم القيامة. وهو تعالى يقول لعدوه وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ألا وهو يوم القيامة. وقوله تعالى قال ربي، أي يا ربي فأنظني إلى يوم يبعثون. من القائل هذا؟ هذا إبليس يتكلم مع الله ربي، أي يا ربي، ما يقول يا ربي لأن الله معه، ما نحن بعيدون عن الله، ربنا اغفر لنا وارحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأننا بين يديه يسمعنا ويرانا ويقضى على الجزاء. أما ليالي المنادى البعيد يا فلان ليسمع ربي فأنظني، أي أمهلني ولا تحكم علي بالموت إلى يوم القيامة حتى يواصل فجوره وباطله وأذيته للبشرية، ما يشفى صدره إلا إذا قامت القيامة عليها، حتى لا يتوب يوم من الأيام إلى يوم يبعثون. يبعثون من يبعثهم حكم الله؟ يبعثهم من أي مكان؟ قولوا من القبور، من الأجداد، من القبور يبعثهم إلى يوم يبعثون. لما طلب العدو هذا؟ ليستمر على إفساد بني آدم إلى يوم القيامة، بما أجابه الله تعالى، بما رد الله عليه يا أهل القرآن، قال فإنك من المنظرين ولكن إلى يوم يبعثه، إلى يوم الوقت المعلوم. إنك من المنظرين، استجاب الله له لحكمة ليواصل جرائمه إلى يوم الوقت المعلوم، وهو النفخة الأولى التي ينفخها إسرافيل فتهلك البشرية كلها، ثم يموت مع البشرية، وأراد أن لا يموت يبقى حي إلى يوم القيامة، قال لا، لا بد وأن تموت. مات يوم ينفخ إسرافيل نفخة الفناء فالبشرية كلها تسقط، ثم هو هالك معهم إلى يوم الوقت المعلوم عند الله المعروف. نحن عندنا ما هو معلوم، ولكن عرفنا أننا نقترب منه، والله إننا لقريبون منه. تقدم لنا وإلى لا حدثهم الرسول عما بقي من عمر الحياة الدنيا، والشمس أمامهم تغرب، ما بقي إلا مقدار أصبعين ثلاثة. قال هذه حياتكم الآن، قريبون من الدار الآخرة قرب الشمس من الغروب، وهي عبارة عن شبر وإلى أصابع. وكيف والإعلان الإلهي سبق، اقتربت الساعة وانشق القمر، أعظم آية هذه. إذن قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فقط. إذن قال العدو ربي بما أغويتني لأزينن له في الأرض. يصح يا رابي ويا عدنان أن تقول هذه الباب القسم، كما أقسم في سورة طه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهنا قال ماذا قال؟ بما أغويتني لأغوينهم أجمعين لأزينن له في الأرض، فاللام لام القسم. ويصح كما فسرناه وهو المشهور أن يكون الباء سببية، ربي بسبب إغوائك لي أن أفعل معهم كذا وكذا، الباء للسبب. قال ربي بما أغويتني، أي بسبب إغوائك لي، أغواه الله أفسده، إن مسح خير منه تماما لعنه. هذا هو الإغواء وإلا لا؟ والغاوون عند من هم؟ المفسدون الذين فسدت قلوبهم وطباعهم وأخلاقهم وأصبحوا كشر الخلق. الإغواء الإفساد، والغاوي الفاسد. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، ما نترك واحد غير كافر. هذا عدوكم في صراحة، لأغوينهم أجمعين، أي لأفسدن قلوبهم فتنطمس أنواع الإيمان منها وتسبقون البهيمة النكاح والشكل والأكل والشرب كما تشاهدون الكفار. واستجاب الله لإبليس لحكمة، ومن هنا قال العلماء من الجائز أن يستجيب الله لكافر أو فاسق، فلهذا أكثر من الدعاء فقط لحكمة يستجيب لك، وإن كان الله عز وجل يستجيب للمؤمنين الصالحين، أما الفاسقين والفاجرين والمشركين ما يستجيب، لكن لحكمة قد يستجيب كما استجاب لإبليس لأمر يريده. لأزينن لهم في الأرض، يزين لهم ماذا؟ البطاطس والبقلاوة والتمر والحلاوة، قولوا ما شئتم. وقد عرفنا من هذه الكلمة الإلهية التي نزلت في كتاب الله أنه لا يوجد أبدا أخبث ولا أنتن وأكثر عفونا من أن ينزو الذكر على الذكر، ومع هذا أندية لواط أوروبا. عرفتم؟ لأزينن لهم في الأرض. اللواط في أدهش منه، أعوذ بالله من منظر في وفعله، ومع هذا زينه للكافرين والهابطين، وبلغنا أن أندية لواط العالم أوروبا. وقبل ذلك قوم لوط عليه السلام ما دمرهم الله عن آخرهم، وأرسل الحجارة من طين مسومة لأنهم ارتكبوا هذه الجريمة. من حملهم عليها؟ والله إبليس. وتقول العلماء العارفون لما أراد أن يزين هذا لقوم لوط يأتي هو في صور كذا ويقول لو افعل كذا أمامه في النادي، حتى فعلوها. الخمر التي تذهب عقل الإنسان ومروءته، وقد يقول الكفر وقد يفعل الفاحشة وقد يقتل، هل الخمر لولا أنه زينها للناس يشربونها؟ والله ما تشرب، ما هي ماء عسل حلوى لبن، ما هي الخمر ممكن عافنا؟ زينها حتى تذهب العقول وتفسد القلوب ويرتكبون المحرمات. وقل ما شئت، والغيبة والنميمة من يزينهما؟ هل فيهما خير؟ وهكذا والكفر بأنواعه، من زينه هو؟ لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين اللهم إلا عبادك منهم المخلصين، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم المخلصين باسم المفعول الذين استخلصهم الله لعبادته، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون والصالحون من هذه الأمة ومن غيرها. هؤلاء عصمهم الله، المحفوظ محفوظ، عرفتم؟ يحفظه الله. ذكرنا لطيفة من 20-30 سنة لا بأس، من باب الترويح على السامعين. كنت في بيروت مسافر إلى شمال أفريقيا، فجئت نركب المصعد راكبة معي عاهرة، فبس وأراد تبقى ونبقى معها مطلع، ضغطت على الزر ما طلع، فأبى أن يمشي في خارج شونه وتركتها. نجاني الله من أن نجد معه 10 دقائق ولا 5 دقائق. والشاهد عندنا يحفظ الله أولياءه، آية من آياته أما قال المخلصين الذين استخلصهم الله له ليعبدوه لا ليعبدوا الشيطان والهواء، إلا عبادك منهم المخلصين أيضا، وهم الذين يعملون الصالحات ولا يريدون أن يثني عليهم أحد بخير أبدا. المخلص الذي يعمل الخير ولا يود أن يمدح عليه أو يبكى به، هذا المخلص، حيث لا يريد إلا الله فقط، إذ قلبه لله فهو لا يريد بعمل إلا الله عز وجل، فلا يبالي بالناس ذم أو مدح. هذا المخلص. والمخلص باسم المفعول الذي حافظه الله واستحفظه لعبادته، ما يسمح للشيطان يلعب به أو يعبث بعقله. ثم قال تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم. هذا صراط إلي مستقيم، وأنا حافظه إلى يوم الدين، أحفظه عليكم حتى لا يضيع. ومن هنا انظر إلى الخط والخلط والضلال في العالم وتجد مؤمنين صادقين عارفين إلى يوم الدين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، لتقوم الحجة لله بهم. لو انتهت الكلفية قالوا: ما عرفناك، من دعانا إليك؟ ما عرفنا أحد. وهذا السر في بعثة الرسل عامة، لما يبعث الله الرسل والأنبياء لهذا غار. إذن فهذه الأمة المباركة مهما كثر الخبث والفساد وعبث بها اليهود والنصارى والمشركون تبقى فيها بقية إلى يوم القيامة. قال هذا صراط علي مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم. الصراط الموصل إلى الله عز وجل هو الإسلام بعقائده وعباداته وآداب وأخلاقه. طريق اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ألا وهو الصراط الموصل إلى باب الجنة. فالعبد الصالح ما إن تخرج روحه إلا وهو في دار السلام، من حفظه ربه تعالى. قال هذا صراط علي مستقيم. والصراط المستقيم هو القائم على أولا العقيدة الربانية، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم التكاليف البدنية، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وبر الوالدين والإحسان الفقراء والمساكين، ثانيا تجنب الشرك والعياذ بالله وسعي المعاصي والذنوب وأنت ماشي في الوسط، هذا هو الطريق. هذه عبادات تقوم بها، هذه محرمات تتجنبها، امشي في طريقك إلى الجنة. هذا صراط الله المستقيم. قل هذا صراط علي إلي مستقيم، وقد قلت لكم صراط إلى الله مستقيم على الله الذي يحفظه حتى النهاية، ما يغيب الإسلام أبدا عن أهله، والأمم السابقة كلها يبقى مؤمنون حتى يبعث النبي والرسول، تعهد الله بهذا، ما ينمح الإسلام أبدا إلى قيام الساعة. الطريق واضح للسلوك. ثم قال تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي الذين استخلصتهم لنفسي ليعبدوني ويطيعوني وأحبهم ويحبوني وأكرمهم ويأتون إلي يوم القيامة، هؤلاء عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما عندك قدر على إفسادهم أبدا. وأنتم تشاهدون يزيل لك الشيطان زينة باطلة، سله عنه وصعد عنه سل عنه، ما يتمكن منك أبدا. ليس لك عليهم سلطان قدرة بالقوة يغنيك على الزنا أو على شرب الخمر أو على عقوق الوالدين أو على السرقة أو الكذب. والله ما يقدر. كل ما يملك أنه يزين الباطن ويحسنه، كل ما يملك أنه يوسوس في الصدر ويغريك بوسواسه، أما له قدر عليك لا أبدا. من أخبر بهذا؟ الله جل جلاله. إن عبادي المستخلصين الخالصين أحفظهم ليس لك عليهم سلطان أي قوة ولا قدرة على أن تكفرهم أو تفسقهم أو تضلهم بحال من الأحوال، ما يستطيع. فدعوته التزيين والتحسين للقبائح، أما القبائح يزين، أما للمحاسن ما يزينها بل ينفر منها. مثلا الزواج، تزوج يا عبد الله تنجب ولد أو بنتا يعبدان الله تثاب على ذلك، قلت ما في حاجة، ويزني يسخر للزنا ويدعو إليه ولا ويمنعه عن الزواج، يقبح له الزواج، تتحمل نفقات وتتحمل كذا وكذا، أقضي حاجتك من العواهر والعياذ بالله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان اللهم إلا من اتبعك من الغاوين، الذين فسدوا، فسدت قلوبهم وعقولهم وأفكارهم وحياتهم، هؤلاء يسوقهم كالبقر، ثبات يسوقهم إلى المجازر، لا سلطان لهم إلا سلطان. بمعنى إذا العبد ما شراء الشيطان وسودت نفسه وأظلم قلبه وعمي وضل، أصبح مستخرا للشيطان، هذا يستطيع أن يقود حيث شاء، من مخمر إلى مزناك إلى ريبة إلى باطل إلى شرك. دي الحقيقة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان اللهم إلا من اتبعك من الغاوين، أما إذا اتبعه من المهتدين يفيق ويستغفر الله ويتوب ويرجع إلى الله، لكن الذين غاووا فسدوا له سلطان عليهم يقودهم حيث شاء بالتزيين والتحسين. إلا عبادك، إلا من اتبعك من الغاوين. من غير الغاوين قد يحدث للمرء أن يعصي الله مرة في عمره، لكن بمجرد ما يشعر بأنه عصى وفسق يتوب إلى الله وتعود طهارة روحه وزكاة نفسه كما كان، ما يصح يمشي وراء الشيطان. لكن إذا توالت الذنوب، والرسول الكريم بين لنا ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام ما معناه؟ إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه، إذا أذنب العبد ذنبا صغيرا أو كبيرا وقع نكتة سوداء على قلبه، فإن تاب إن مسح وانصقل القلب، وإن زاد ذنبا إلى الأول وإلى الثاني والثالث ذلكم الران الذي قال تعالى فيه بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون، صاحبه هلك ما تقبل التوبة. التوبة تقبل لما تكون الخطيئة في اليوم في العام في كذا، وتستغفر بعدها يزول أثرها. لكن إذا توالت الذنوب، فلان معه بالكذب بالخيانة بشرب الخمر بالزنا كذا، ما يرجع، انتهى، ما بقي مجال، لأنه أصبح من عباد إبليس وعبدته. إلا من اتبعك ومشى وراءك فيما تقول له من الغاوين لا من المستقيمين. ومعنى هذا ليس العبد معصوما دائما وأبدا، قد تزل قدمه يقول كلمة، ينظر نظرة، يرتكب معصية، ولكن بإيمانه على الفور يستغفر الله ويبكي ويتوب ينمحي ذلك الأثر. أما من واصل الجرائم والموبقات وسود قلبه وعفنت وتلطخت فذلك مران، حينئذ ما يستجيب أبدا للدعوة، قل له صلي أبحث. ثم قال تعالى في موعد في وعده الشديد وإن جهنم لموعدهم أجمعين. جهنم عالم الشقاء، ومن أراد أن يفكر فيه فلينظر إلى الشمس ذات المليون ونصف مليون مرة لو جمعت البشرية كلها فيها ما سدت زاوية منها. عالم اسمه جهنم. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجنة طبقات لها سبعة أبواب. نعم. وإن جهنم لموعد من وعدهم بها؟ الغاوين أجمعين، شرفا كانوا أشراف وضعا كيفما كانت حالهم، بيض أو سود، الغاوي غاوي. وإن جهنم لموعدهم، الموعد معروف إلا اللقاء هناك، أين يلتقون؟ في جهنم، لموعدهم أجمعين. ثم قال تعالى لها سبعة أبواب، لكل باب منه جزء مقسوم، كل باب له جزء من البشرية والشياطين والجن، لأننا كما علمنا عالم الملائكة كله طهر وصفاء في الجنة، عالم الجن منهم الصالحون أهل الجنة ومنهم الفاجرون الغاوون أهل النار، عالم الإنس كذلك منهم المؤمنون المتقون أهل الجنة ومنهم الغاوون الضلال المشركون أهل النار. لها سبعة أبواب لكل باب منه جزء مقسوم، هذا يعرفه هو، أصحاب الربا لهم باب، أصحاب اللواط لهم باب، كذا هو يعلم هذا، لكل باب منه جزء مقسوم. وهذه نعم، قال لكل باب من جزء مقسوم أي نصيب معين، وطبقاتها هي نحضر جهنم، لظى، الحطمة، السعير، سقر، الجحيم، الهاوية، وأبو جهل في الجحيم. كل بركة أقبح من الثانية التي فوقها. الجنة أبوابها سبعة ثمانية يدخلونها، والنار يهبطون دركات سفلى، وإلا عالم تحت عالم. كل بركة لها باب وتسمى باسمه. إذا أولها جهنم، كذا. ثانيا لظى، نزاع للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فوعى. لظى الحطمة التي تحطم. ماذا؟ السعير الملتهبة. سقر، والعياذ بالله تعالى، ما سقر، وما أدرك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، عليها تسعة عشر. ثم ماذا؟ الجحيم، وهي دار أبي جهل، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الجحيم. ثم الهاوية، قال تعالى فأمه هاوية، وما أدرك ما هي؟ نار حامية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.